بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ثم يقولون هذا من عند فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله.